حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة، فهو لم يفارقه، يدافع عنه ويحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئا كثيرا. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لعل الله أن ينقذه من النار. ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، خصوصا مع أقاربه، فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك. فقال له: وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وعنده أبو جهل بن هشام المخزومي أيضا. أما عبد الله بن أبي أمية هذا من الله عليه بالإسلام وأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام قدحه الله فهذا ألد أعداء الإسلام، وأعظم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وقتل يوم بدر، هو الذي قاد المشركين إلى بدر، هو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا فيه استعطاف، فيه استعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم أصلح يا عمي، يا هذه يا الندى، خذه الياء من باب التخفيف، فقال: يا عم أصلح يا عمي، خذه الياء، يا المتكلم خذه من أجل التخفيف، قل لا إله إلا الله، يعني ينطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك، كلمة تحاج لك بها عندك، كلمة موصوف على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نص نقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل الموصوف موصوف لأنه أحد التوابع الأربع، أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة لأجل نجاتك من النار، وأحاج مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، حرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجك، فأدغنت الجيم في الجيم فصارت أحاج التقى ساكنان، فحرك الهد من أجل التخلص من التقاء الساكنين كما يقولون. أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك من النار. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك مرغوبا له، وفيه أن الداعية إلى الله يبين للناس الترغيب، يرغبهم في الخير، ويبين لهم العواقب الحسنة إذا هم استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إذا لم يستجيبوا. فالداعية يبشر وينذر، يبشر وينذر. وحاجة لك بها عند الله، ولكن في نساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك؟ هذا من إثارة النخوة الجاهلية، أثار فيه النخوة الجاهلية والعياذ بالله والحمية

فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فدل هذا على أنه لا بأس أن يدخل الإنسان مع واحد منفرد يصلي سواء فريضة أو نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق. أما إذا كان الإنسان مسبوق لبعض الصلاة ثم قام بعد سلام الإمام ليأتي بما سبق به أو ما فاته من الصلاة فهذا هو الذي محل نظر، من جاء لا يدخل معه لأنه دخل مأموما، دخل في الصلاة مأموما فلا يكون إماما في أثناء الصلاة، هذا محل نظر عند أهل العلم. لكن لو فعله أحد صلى معه أنا أقول صلاة باطلة، لكن من الأول نقول لا تدخل معه لأن هذا محل شك ومحل اشتباه. نعم. ما هو القول الراجح في حكم شراء السيارات في التقسيط؟ إذا كانت السيارة في حوزة البائع وفي ملكه ويصار يبيع على الناس بالتقسيط هذا ما في مانع، هذا طيب، الأصل في المعاملة في الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أما إذا كانت السيارات ما هو في ملكه تعاقد مع الناس ويبيع عليهم سيارات بأثمان مؤجلة والسيارات ما هو عنده يروح يشتريها بعد ذلك من أصحاب المعارض أو من الموردين هذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ملك. نعم. إذا نوى الإنسان والعمرة عن نفسه وبعد أن جاوز الميقات أراد أن يغير النية ويجعل العمرة لأبيه أو لخاله فما حكم ذلك؟ هذا لا يصلح، لا يجوز هذا، إذا أراد أن يعتمر عن أحد يعقد له النية عند الإحرام، عند الإحرام. أما إذا عقد النية لنفسه فإنه لا يحولها بعد ذلك إلى غيره. نعم. هل يسن للمؤذن أن يقول الدعاء بعد الأذان؟ نعم لا بأس به، يشمله الحديث أنه بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا مشروع للمؤذن ولغيره. نعم. إذا أغمر الإنسان في نفسه يمينا دون أن يتلفظ بها هل تعتبر ذلك يمينا؟ لا تعتبر يمين إلا إذا تلفظ بها، أما مجرد النية نية اليمين أو نية الطلاق أو يعني ما حديث النفس هذا لا يترتب عليه شيء حتى ينطق به، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة؟ حسب استطاعتكم، إذا كان باستطاعتكم الهجرة إلى بلاد يحكم فيها بالإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا كان ما هو باستطاعتكم فهذا يعتبر من الأعلى، الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، هذا راجع للاستطاعة، لن يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، والذي لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه وأن يكره هل الذي عليه أهل هذا البلد، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فهؤلاء يكرهون ما كان عليها البلد من الكفر وتحكيم غير ما أنزل الله، ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة. نعم. عند هطول الأمطار أحيانا تنزل الصواعق فيقول بعض الناس رأيت الصواعق ترتكز من العرش أو إلى الأرض أو من الأرض إلى العرش فما صحته، فهل تجوز هذه الألفاظ؟ لا هذا كلام لا يجوز، العرش ما يراه هو يراه الناس الآن، العرش من أمور الغيب لا يراه الناس الآن، فأما قولنا راية الصاعقة نزلت من السماء نعم لا بأس، من السماء المراد به العلو، المراد به العلو ليس المراد به السماوات السبع، المراد به العلو السحاب، أنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسماء سحاب يسمى سماء بمعنى أنه عال على الناس، إذا قال راية الصاعقة نزلت إلى السماء يعني من السحاب إلى الأرض فهذا لا بأس به، أما العرش فهذا لا، العرش لا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.